السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. ويظهرون التكبير في ليالي العيدين، وهو في الفطر آكد، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا أصبحوا تطهروا وأكلوا إن كان فطرا، ثم غدوا إلى المصلى مظهرين للتكبير، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يقرأ في كل ركعة منهما الحمد لله وسورة، ويجهر في القراءة، ويكبر في الأولى بسبع تكبيرات، منها تكبيرة الافتتاح، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويستفتح في أولها، ويحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وإن أحب قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلوات الله على النبي عليه السلام، وإن أحب قال غير ذلك، ويكبر الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما، فإن كان فطرا حضهم على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية وبين لهم ما يضحى به، ولا يتنفر قبل صلاة العيدين ولا بعدها، وإذا غدا من طريق رجع من غيره، ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع ويسلم في آخرها، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين، ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر، ثم لا يزال يكبر دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة. وعن أبي عبد الله رواية أخرى أنه يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحده، حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. باب فرع من الكتاب الذي هو كتاب الصلاة، وصلاة العيدين صلاة مضاف إليه بالنسبة للباب، وهو مضاف، والعيدين مضاف إليه من باب إضافة الشيء إلى سببه، فسبب هذه الصلاة العيد. بعضهم يقول صلاة العيد، ويريد بذلك الجنس، لأن عندنا نحن المسلمين عيدين: الأضحى والفطر. وجاء في الحديث: شهر عيد لا ينقصان، ولا ثالث لهما إلا الجمعة، إنها عيد الأسبوع. هذه أعيادنا نحن المسلمين، وما يبتدع وما يسمى من المناسبات بأعياد أو أيام تعود وتتكرر يتعبد بها، كل هذه بدع، وابتلي المسلمون بكثير من هذا النوع، وغيرهم أعيادهم ومناسباتهم كثيرة، لكن سرت هذه الأعياد أو هذه البدع من غير المسلمين إلى المسلمين في كثير من الأقطار، بحيث يتعبدون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة ولهم أعياد علهم اقتبسوها من جيرانهم من اليهود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أبدلكم بهذه الأعياد، بعيد الفطر وعيد الأضحى، شهر عيد لا ينقصان. لا شك أن شهر ذي الحجة فيه عيد، يقصد بذلك ذي الحجة ورمضان، شهر ذي الحجة فيه عيد، لكن شهر رمضان فيه عيد؟ العيد في أول شوال، العيد بعد خروج شهر رمضان في شوال، لكن لملاصقته للشهر ألحق به، كما جاء في الحديث إلا المغرب فإنها وتر النهار، وهي من صلاة الليل، لملاصقتها للنهار ولقربها منه أضيفت إليه. شهر عيد لا ينقصان، وإن نقص حسا صار رمضان 29 يوما أو صار ذو الحجة 29 يوما فإنهما كاملان حكما، ولا يتطرق النقص إليهما في الحكم. فلا يقال إن هذه السنة أجر رمضان فيها أقل من السنة الماضية، لأن الشهر 29 والعام الماضي كمل. كثير من عامة المسلمين يتمنى أن لو كمل الشهر، ويرى أن هذا أكمل في الأجر. لا شك أن هذا من مزيد الرغبة في الخير، فإن بعضهم من جهله إذا سمع الخبر في أثناء صلاة التراويح قالوا خلنا نكمل صلاة التراويح، إيش يضرنا نصلي زود ركعات، إذا تفرقنا ضيعنا، كما حال كثير من الناس تشجع مع المصلين، لكن إذا انفرد بنفسه حصل له من الغفلة ما يحصل في سائر الشهور. سمعناها مرارا، قال إيش يضرنا، جاء الخبر نكمل، إيش يصير، الأجر كامل ولله الحمد. نحن أمة متعبدة بدين تابع للنصوص، لا نبتدع، كفينا ولله الحمد، وأخبرنا أن أجر الشهر كامل ولو نقصت الأيام. شهر عيد لا ينقصان، يريد بذلك رمضان وذي الحجة. عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا عيد ثالث إلا الجمعة هو عيد الأسبوع. ولذا لما قال اليهودي لو علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذناه عيدا، وقال عمر رضي الله عنه هي نزلت في يوم عيد، في يوم جمعة، لكن يختلف هذا العيد عن العيدين الكبيرين، فلا تصلى في صلاة عيد، إنما تصلى فيه صلاة الجمعة. على كل حال، ابتداع الأعياد والتعبد بها من الأمور التي سرت إلى المسلمين بسبب اقتدائهم بغيرهم وجاورتهم لغيرهم، فابتلي المسلمون بتقليد الكفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا هو الحاصل. استغرب جدا أن يقلد الكافر في عادات ضارة، يعني فيما يفعله فيما لا ينفع، كله من أجل صدق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. فتجد المسلمين يتخذون أياما ثابتة أعياد كأعياد الميلاد مثلا. عيد الميلاد معروف أنه عند النصارى عيدهم الأكبر يريدون به ميلاد المسيح عليه السلام، ثم بعد ذلك أخذوا أعياد لأنفسهم، ميلاد الأب، ميلاد الأم، ميلاد الابن الأكبر، الثاني، الثالث، ومناسبات كثيرة تمر عليه. وقلدهم كثير من المسلمين في هذا مع الأسف الشديد. والمسألة مسألة الدين، لا يجوز أن يحدث شيء لم يرد به شرع. والعيد يوم فرح بالنسبة للمسلمين، ومع الأسف أن بعض المسلمين اتخذ هذه العادات التي يسمونها أعياد قد يكون فيها حزن. هناك مناسبات عند بعض الطوائف تعود وتتكرر وفيها حزن وفيها أعمال سيئة، وتوجد عند بعض من ينتسب إلى الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. هناك أيضا المولد عند بعض المسلمين، وهذا محدث. القرون المفضلة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما عرف فيها أنهم أقاموا احتفالا لمولده عليه الصلاة والسلام أبدا، وإنما وجد هذا في أواخر القرن الرابع بعد أن انقرضت. ها شو؟ على كل حال هناك أعياد يتدين بها ويتعبد بها، هذه لا شك في تحريمها إذا في غير الأعياد المنصوص عليها. هناك أمور تتكرر وتتخذ مناسبات تشبه بالأعياد لكنها لا يزاول فيها عبادات، كأسبوع الشجرة مثلا من كل سنة في وقت معين، هذه لا يتعبد بها لكن تشبيهها بالعيد لأن العيد مأخوذ من العود والتكرار في وقت معين. من هنا لو غير هذا التاريخ من سنة إلى أخرى ارتفع المحظور. أسبوع المساجد مثلا هذا لا شك أنه يتعبد به، مراد به خدمة المساجد تقربا إلى الله جل وعلا، فهذا يدخل في حيز الممنوع إذا اتخذ في وقت معين، فهو عيد سميناه عيد أو أسبوع أو غير ذلك. لكن أحسن نعم. الله إليك، إذا سمي عيد مثل عيد الأم وما شابه، هو إذا سمي عيد المنع للتسمية، المنع للتسمية فيمنع للتسمية، إذا سمي بغيره ولا يتعبد به هذا أمره أوسع وأخف. ها للتعبد فيه، للتعبد فيه إيه للعبادة. نعم إذا كان لا يتعبد بما يعود ويتكرر مثل الأسابيع التي اتخذها الجهات فهذا أمره أخف. سمي عيد فالأمر أشد، عيد الشجرة ولا عيد كذا هذا أمره أعظم. نعم وش فيه العيد الوطني ولا العيد هو إذا كان القصد به مشابهة الكفار ومع عرف طريق الكفار ثم سرى إلى المسلمين فيمنع المشابهة، لا لأنه يعود ويتكرر. ها يعني مثلا عيد الميلاد كيف؟ لا لا ما بل العبرة بالحقائق والألفاظ. ها؟ إيه. لا على الحقيقة واللفظ، إذا منعنا من إطلاق اللفظ على غير الأعياد الشرعية نمنع نمنع. إيه؟ لا لا لا لا نعم، إيه علل أخرى مجتمعة يا أخي، علل لا ليس من عمل المسلمين، هذا محدث. نعم طيب، هذا يوم في لكن فعل فيه شيء من السنة القادمة، فعل شيء فعل شيء ها؟ لا، الاثنين علق باليوم، ما هم في مقابله من السنة، ليس في الثاني عشر من ربيع الأول، فرق بين هذا وهذا. صامه يوم الاثنين، علقه بيوم ترفع فيه الأعمال. العلة مركبة من أمرين، لأنه ولد فيه ولأنه يرفع فيه العمل، لأمرين، ولا تجتمع العلة إذا اجتمع الأمران، إذا اجتمع جزء العلة. من يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو خلفاء الراشدون أو صحابته أو القرون المفضلة احتفلوا في يوم الثاني عشر من ربيع الأول؟ وقررنا وحررنا وحرر غيرنا أن ميلاده ليس في اليوم الثاني عشر بعد، أخذا من كونه عليه الصلاة والسلام وقف يوم عرفة في يوم جمعة في التاسع من ذي الحجة، ولا يمكن أن يكون الثاني عشر يوم الاثنين أبدا. هذا أطلنا فيه يعني في شرح الألفية، وأحضرنا من ما يعتمد عليه أهل الحساب ما أحضرنا، ورأينا أنهم عسفوا المسألة عسفا، جعلوا الأشهر كلها كاملة ومع ذلك يزيد يوم. الله المستعان. قال: باب صلاة العيدين. قال: ويظهرون التكبير في ليالي العيدين، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى يظهرون. ايش معنى يظهرون؟ يجهرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير في المجامع والمحافل، في الأسواق والمساجد وغيرها، هذا معنى الإظهار. التكبير قول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذا المذهب أن التكبير شفع. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ليكون مجموع الجمل وتر خمس: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، شفع، يكبر شفعا. هذا المذهب. في رواية المذهب يكبر وتر، يكبر ثلاثا في الموضعين، ومن أهل العلم من يقول يكبر في الموضع الأول ثلاثا وفي الثاني اثنتين ليكون المجموع خمس فيقطع التكبير على وتر. على كل حال الأمر في هذا واسع، المقصود أنهم يكبرون، وهذه الصيغة جاءت عن الصحابة بيانا لقوله جل وعلا: ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم في ليالي العيدين. وهو في الفطر آكد، لماذا؟ لأنه منصوص عليه، لأنه جاء النص عليه، ولتكمل العدة، عدة رمضان بصيام 30 يوما أو برؤية الهلال في ليالي العيدين. وفي الفطر أوكد لقوله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللام هذه لام أمر ولا لام تعليل؟ وما الفرق بينهما؟ ها؟ ما الفرق بين لام التعليل ولام الأمر؟ لام التعليل تنصب أحسن الله إليك، ولام الأمر تجزم. إيه، لكنه ما يبين هنا، هنا ما يبين سواء نصبنا ولا جزمنا، ما في فرق، ما يبين هنا الفارق. لكن اللام كيف تنطق لام التعليل؟ مكسورة، ولام الأمر ساكنة، ولام الأمر ساكنة. لتكمل العدة، عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، هذا يدل على استحباب التكبير. ولو كانت لام أمر لكان الأصل في الأمر الوجوب. فإذا أصبحوا تطهروا، إذا أصبحوا على هذا، لو تطهروا تطيب وتنظف واغتسل قبل طلوع الفجر يكون مؤديا للسنة، سواء كان في العيد أو في الجمعة. لأن بعض الناس يخرج إلى صلاة الفجر عادة مع الأذان ويقول الوقت ما يحتمل، أنا أجلس إلى أن تنتشر، إلى أن ترتفع الشمس، سواء كان في يوم جمعة أو في يوم عيد. فإذا رجعت إلى البيت بعد انتشار الشمس ترتب على ذلك التأخر، سواء كان في الجمعة أو في العيد. الجمعة المرغب في التبكير إليها، والعيد معروف وقته، لو رجع وتطيب وتنظف بعد انتشار الشمس تفوت الصلاة. فيقول أنا أتجهز قبل طلوع الصبح، نقول لا، إذا كنت لا تريد الرجوع انتظر حتى يطلع الصبح لتكون مغتسلا للجمعة وللعيد، متنظفا متلبسا متطيبا متطهرا لصلاة الجمعة وصلاة العيد. فإذا أصبحوا تطهروا، دل على أنه إذا تطهر قبل الصبح لم يصب السنة. منهم من يقول لقرب صلاة العيد من صلاة الصبح، والمقصود من التطهر إزالة الروائح الكريهة من البدن، البدن ليس فيه فرصة من الوقت ليتغير بعد الاغتسال وإن كان قبل الصبح. هذا بالنسبة لصلاة العيد لقرب وقتها من صلاة الصبح. أما بالنسبة لصلاة الجمعة فيه مساء وقت. يقول بعضهم لا سيما وأن صلاة العيد تفعل في أول النهار، فمن كانت عادته أنه يجلس بعد صلاة الصبح حتى تنتشر الشمس وأراد أن يتطيب ويتجهز قبل الصبح، لا شك أن له وجه، وليست هناك مدة يتغير فيها البدن بالرائحة الكريهة من عرق وشبهه، المسافة المدة قصيرة، لكن يبقى أنه أحوط له أن يتنظف بعد طلوع الفجر ولو تأخر قليلا عن أول وقت صلاة الصبح. لكن أحسن الله إليك، في مثل حال الحرم لو تأخر ما يجد مكان. صحيح، يعني في يوم العيد لو لم يتطهر قبل طلوع الصبح في المسجد الحرام ويتهيأ لصلاة العيد قبل طلوع الصبح لا فاتته صلاة الصبح، تفوت صلاة الصبح، وليست هناك فرصة لأن يرجع بعد صلاة الصبح ويترك عادته من الجلوس إلى طلوع الشمس. وعلى كل حال تبقى المسألة مسألة مفاضلة بين عبادات، مفاضلة بين عبادات. فمن خشي أن تفوته صلاة الصبح لا شك أنه يقدم، وإن أخر الاغتسال والتنظف والتلبس والتطيب إلى ما بعد صلاة الصبح لا شك أنه ينحرم من الجلوس بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فإذا أصبحوا تطهروا وأكلوا إن كان فطرا، أولا الأمور المتفق عليها أن الصيام يوم العيدين محرم، محرم، ولذا في العيد الذي يعقب الصيام يبادر بالفطر. قال: فإذا أصبحوا تطهروا وأكلوا إن كان فطرا ليخالفوا ما كانوا عليه في أيام الصيام، لأنهم أمروا بالفطر وحرم عليهم الصيام، فيظهروا امتثال هذا الأمر وهذا المنع. إن كان فطرا فيفطر، يأكل تمرات ويسن قطعها على وتر، تمرات وترا رحمك الله، وأقلها ثلاث، مع أن الوتر يطلق على الواحدة، لكن قوله تمرات جمع، وأقل الجمع مع الوتر الثلاث، وإن زاد أكل خمس أو سبع، والسبع يجتمع فيها الوتر، وكونها تمر وكونها موافقة لما جاء من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. على القول بأن ما ذكر في الباب من النصوص من باب العموم والخصوص، تمر العالية أو عجوة، تمر المدينة أو ما جاء في الإطلاق. وإذا قلنا من العموم والخصوص ما اقتضى الأمر التخصيص، لأنه تمثيل بفرد من الأفراد يكون أولى من غيره، فإذا لم يوجد غيره فإنه هذا التخصيص لا يمنع من العموم لأنه لا يقتضي التخصيص، وهذا لا شك أنه أوسع على الناس. هذا فرد، فرد ما هو فاصل. لا لا ما لا لا الوصف في الإطلاق والفرد في التخصيص. تربة جعلت تربتها لنا طهورا، يعني هل هذا من باب التخصيص أو من باب التقييد؟ هل التراب فرد من أفراد ما على وجه الأرض أو وصف من أوصافها؟ على كل حال مسألة بحثت مرارا، لكن العجوة أو تمر العالية أو المدينة كل هذه أفراد، أفراد فلا تقتضي التخصيص. فالمتجه أن الذي ليس عنده من تمر المدينة أو من العجوة أو من العالية أن يأكل من أي تمر، تصبح بسبع تمرات، ومعنى التصبح أنه لا يقدم عليه شيئا، يأكله صباحا مقدما إياه على غيره. نعم والله يظهر تقديمه. وأكلوا إن كان فطرا، أما إذا كان أضحى فإنه لا يأكل شيئا حتى يصلي ويضحي ويأكل من أضحيته، هذا إذا أراد أن يضحي، كانت عنده أضحية لا يأكل حتى يبدأ بشيء من أضحيته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان لا يريد أن يضحي فإنه الأمر في هذا واسع، يأكل أو ما يأكل الأمر إليه. ثم غدوا إلى المصلى مظهرين التكبير. ثم غدوا، ذهبوا بالغداة في الصباح الباكر إلى المصلى، ما يدل على أن صلاة العيد إنما تصلى في المصلى لا في المساجد، لا في المساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة ومسجده ثاني مسجد على وجه الأرض، أفضل من جميع مساجد الدنيا إلا المسجد الحرام، ومع ذلك صلى في الصحراء خارج المدينة، صلى في المصلى عليه الصلاة والسلام، خرج بهم إلى المصلى، فدل على أن السنة أن تفعل هذه الصلاة في المصليات لا في المساجد. غدوا إلى المصلى، المصلى هل هو مسجد أو ليس بمسجد؟ بمعنى أنه يأخذ أحكام المسجد أو لا يأخذ أحكام المسجد؟ ها؟ إن كان صحراء غير محدود بشيء يأخذ أحكام المسجد؟ ها؟ وإن كان مسوراً وفيه معالم المسجد فإنه يأخذ أحكام المسجد بلا ريب. أمر حديث أم عطية: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد، وأمر حيض أن يعتزلن المصلى. شهدنا الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، ما يدل على أن له أحكام المسجد، لأن الحائض لا تدخل المسجد. منهم من يقول أن المراد بالمصلى مكان الصلاة، يعني في المكان الذي تؤدى فيه الصلاة لا في أطرافه، وهذا قول من يقول أن المصلى لا يأخذ أحكام المسجد. أمر النساء العواتق وذوات الخدور والحيض أمرنا بالخروج إلى صلاة العيد، يستدل به من يقول بوجوب صلاة العيد وجوبا عينيا، بوجوب صلاة العيد وجوبا عينيا. بهذا قال أبو حنيفة، ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الأمر به فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. وإذا أمر الحيض وهن ممنوعات من الصلاة وقربان المساجد، دل على أن من كان من سواهن من النساء المأمورات بالصلاة ومن الرجال المأمورين بحضور الجماعات، يعني من باب أولى. فالصلاة عند أبي حنيفة والذي رجحه شيخ الإسلام أنها واجبة وجوبا عينيا وليست بفرض، ليست بفرض عند الحنفية، وإنما واجب على الأعيان، يأثم من يتخلف عنها، لكنها ليست بفرض كالجمعة، لأن وجوبها ثبت بالدليل الظني لا بالدليل القطعي. هم يستدلون بالآية فصل لربك وانحر، ومن يقول بأن الآية ظنية وليست قطعية. نعم، ثبوتها قطعي ودلالتها على صلاة العيد ظنية. يعني من العجب أن يقولوا في زكاة الفطر واجبة وليست بفرض، مع أن الصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة زكاة الفطر، مع أن الصحابي صرح وهو عربي قح يفهم مدلول اللفظ، ويقولون ليست بفرض، فإنما هو يجب واجب اتباعا لاصطلاحهم، اتباعا لاصطلاحهم. فهل عليهم من مأخذ وملاحظة حينما يقول الصحابي فرض ويقول ليست بفرض؟ ها، يعني ما في هذا معارضة لقول الصحابي الذي هو أعرف بمدلولات الألفاظ الشرعية؟ الصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حينما قالوا أن قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجميع يقولون إنه يدل على الوجوب، خالف في هذا بعض الظاهرية فقالوا لا يدل على الوجوب حتى ينقل اللفظ النبوي، ما ندري وش قال النبي عليه الصلاة والسلام. أطبق العلماء على الرد عليهم، قالوا إن قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام افعلوا. من قال بأنه لا يدل على الوجوب قال احتمال أن يكون الصحابي سمع كلام ظنه أمر وفي الحقيقة ليس بأمر. رد عليهم بأن الصحابي إذا لم يعرف مدلول الألفاظ الشرعية من يعرفها بعدها؟ هذا محل يعني اتفاق من الأئمة الأربعة وأتباعهم أن النبي أن الصحابي إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. لماذا لا نقول أن قول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا فرض؟ الجمهور الذين لا يفرقون بين الواجب والفرض هذا أمره ظاهر ولا إشكال فيه، لكن مثل الحنفية الذين يردون على الظاهرية في قولهم في قول الصحابي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يدل على الوجوب؟ قالوا لا يدل على الوجوب لأن الصحابي أعرف مدلول اللفظ الشرعي، فكيف لا يقولون أن قول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أن هذا يدل على أن زكاة الفطر فرض، والصحابي أعرف مدلول الألفاظ الشرعية. هم قعدوا مشوا على قواعدهم، ومشوا حتى على لفظ الصحابي كما هنا، قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ومشوا قاعدتهم حتى على قول الصحابي. لماذا لا يقال لهم إن فرض يدل على الفرض كما أن أمر يدل على الوجوب؟ كيف؟ يعني هل نرد على الحنفية بأن صلاة بأن زكاة الفطر فرض بقول الصحابي فرض، كما رددنا على الظاهرية بأن أمرنا يدل على الوجوب لأنه أعرف مدلول اللفظ الشرعي؟ فرض بمعنى قدر، لكن لماذا يستدلون بحل الوجوب؟ ها؟ لا لماذا يستدلون به على الوجوب؟ يعني مثل أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ها؟ قالوا يدل على وجوب القصر، هم الحنفية. على كل حال تنزيل الألفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة يوقع في مثل هذا الخلل، يوقع في مثل هذا الخلل، تنزيل الألفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة، يعني الأصل أن يكون الاصطلاح موافق للفظ الشرعي، هذا الأصل، لكن إذا وجدت مخالفة بين الاصطلاح واللفظ الشرعي لابد أن يحصل مثل هذا الخلل. وكلما قربت الاصطلاحات من الألفاظ الشرعية سلمنا من هذه الاستدراكات. حينما يقول الحنفية أن صلاة العيد واجبة وجوبا عينيا لأن النساء أمرن بما في ذلك الحيض لخروج صلاة العيد، هل الحيض أمرن للخروج الصلاة أو أمرن للخروج لسماع الخير ودعوة المسلمين؟ حنا لا يصلي، يحرم عليهن أن يصلي، لكن غيرهن من العواتق وأدوات الخدور اللواتي هن في الأصل بيوتهن خير لهن، ويخشى من افتتانهن وافتتان غيرهن بهن، فلما تجوزت هذه المحظورات دل على الوجوب. ومع ذلك من أهل العلم من يرى أن الخروج لصلاة العيد سنة في حق كبيرة السن دون الشابة، قيل به، الشافعية قالوا بهذا، الشابة لا يسن لها الخروج لصلاة العيد، مع أنه جاء الأمر الصحيح في الصحيحين وغيرهما، أمر العواتق وذوات الخدور الشواب فضلا عن العجائز. المذهب عند الحنابلة أن صلاة العيد فرض كفاية، فرض كفاية وليست بواجب على الله، يعني إذا قام بها من يكفي، قالوا لأنها شعار تسقط بقيام البعض به كالجهاد، تسقط بقيام البعض به كالجهاد. منهم من قال إنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ويستدلون بأدلة أنه لا واجب غير الصلوات الخمس، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع. لكن السائل مستوطن ولا أعرابي وافد من البادية؟ نعم. والأعرابي الوافد عليه جمعة وعيد ولا ما عليه؟ عليه جمعة ولا ما عليه؟ ليس عليه جمعة ولا عيد لأنه غير مستوطن. فكونه يستدل بأن صلاة العيد سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إلا أن تتطوع، يتم به الاستدلال أو لا يتم؟ يعني هل عليه صلاة عيد وغير مستوطن؟ الجمعة وهي أهم من صلاة العيد، ها؟ شلون؟ لا هو أعرابي معروف، أعرابي، لكنه أعرابي إضافة إلى أنه أوجب صلوات بعد هذا السؤال، أن يرد في هذا مثلا صلاة الوتر عند الحنفية، صلاة الكسوف عند من يقول بوجوبها، فإذا رأيتموهما فصلوا عند من يقول بوجوبها، صلوات أخرى من ليس هذا محله، وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى. نعم. هذا يقول استدل من قال بأن صلاة العيد فرض كفاية بقوله تعالى فصل ربك وانحر، وكذلك القائلون بأنها واجب وجوبا عينيا استدل بهذه الآية، فما توجيه كلا الفريقين للآية؟ الاشتراك في الوجوب بين المذهبين هذا لا إشكال فيه، وكون الوجوب عينيا عند الحنفية لأن النساء أمرنا وهن لسنا من أهل الجمع ولا الجماعات، فأمرهن بالعيد يدل على أن شأن العيد متأكد، حتى من لا يطالب بالصلاة بل من تحرم عليه الصلاة يخرج للعيد. من هذه الحيثية قالوا بأنها واجبة وجوبا عينيا، فإذا كان هذا بحق النساء فمن باب أولى الرجال. الذين قالوا فرض كفاية قالوا صلاة العيد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة في موضع واحد، وهل يتصور أن هذا الموضع استوعب جميع من بالمدينة من الرجال والنساء؟ مما يدل على أن الأمر في حديث أم عطية لا على الوجوب وإنما هو استحباب. على كل حال المسألة هذه أقوال أهل العلم وهذه أدلتهم، وعند الشافعية والمالكية أنها متأكدة مستحبة استحبابا متأكدا، ومن أقوى أدلتهم هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، وعرفنا ما فيه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرجح أنها واجب على الأعيان، من تركها مع القدرة على فعلها يأثم لأنها واجب على كل أحد، وليس معنى وجوبها أنها مثل وجوب الجمعة، لا، أو مثل وجوب الخمس المفروضة، لا، الوجوب متفاوت، الوجوب متفاوت. الركن، الصلاة التي هي الركن من أركان الإسلام، هل يقال إنها صلاة العيد أو صلاة كذا؟ إنما هي الصلوات الخمس هي الركن، كما يفرق بين الأغسال وبين الشروط والواجبات. يعني من يقول بوجوب الغسل لصلاة الجمعة، هل يقول إنه مثل الغسل للجنابة تبطل الصلاة بتركه؟ لا، يأثم، لكن ما ولا يحكم بكفره إذا ترك صلاة العيد مثل ما ترك صلاة الظهر والعصر، هذا محل اتفاق. المقصود أن هذه الواجبات متفاوتة، وإن قلنا بوجوبها كما قال الحنفي وقال شيخ الإسلام لا يعني أنها مثل صلاة الجمعة أو مثل صلوات الخمس المفروضة، لكن الإثم لازم لمن ترك لأنه ترك مأمورا به بالكتاب والسنة. الذين قالوا بأنها مستحبة استحبابا متأكدا، يعني القول بأنها واجبة على الكفاية، واجب كفاية، والتعليل بأنها شعار يسقط بقيام البعض كالجهاد، يتم القياس ها؟ العيد إذا لم يقم به أحد أثم الجميع، ويقاتل أهل البلد الذين يصلون صلاة العيد مثل الأذان، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. في شيء؟ الأصل في الأمر الوجوب، لكن العلماء أخذوا من أمر النساء تأكده في حق الرجال أشد، ما يدل على أنهم يأثمون لأنهم هم أهل الجمع والجماعات. لا، هو صلاة العيد باعتبار أن النساء، النبي عليه الصلاة والسلام خلص خصهن بخطبة، نزل لما خطب إلى النساء وعظهن وذكرهن وخوفهن. مقصود أن النساء إذا حضرنا هذا الاجتماع، يعني ما تصورنهم في السابق ما يسمعون الخير إلا من من من مصدره، من الخطبة، ما فيه إذاعة قرآن ولا فيه وسائل لإيصال الخير إلى البيوت إلا عن طريق ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وما يقال عنه. نعم، هذا الأصل. الآن لما جاء التنصيص على النساء، هل نقول أن صلاة العيد آكد في حق النساء من الرجال؟ لا يقول بهذا أحد، لا يقول أحد بهذا ولا سواء، لكنهم أخذوا قياس الأولى من أمر النساء بالنسبة للرجال، إنما هم أهل الجمع والجماعات. حتى لو قدر أن الحنفية ما قالوا بوجوبها على النساء واستدلوا بالحديث، له وجه بلا شك، ولو لم يقولوا بوجوبها على النساء. نعم، نعم، الاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمع عيد وجمعة، وجاء في حق الجمعة من التشديد ما جاء، فكونه يكتفى بالعيد عنها، ولا يعني أنهم لا يصلون الظهر، لا كما سيأتي، لا يعني أنهم لا يصلونها ظهرا كما يفهم من صنيع ابن الزبير، بل يصلونها ظهر، وهذا في حق غير الإمام. المقصود أن مثل هذا يدل على تأكدها والتشديد في أمرها. فإذا حلت الصلاة، حلت معناها أنها أبيحت بعد أن كانت ممنوعة، لأن الوقت في أول النهار وقت نهي، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذا وقت نهي. فإذا ارتفعت حلت الصلاة، يعني أبيحت. الاحتمال الثاني في معنى حلت ايش؟ حضرت، حضرت، وحضورها بدخول وقتها، حضورها بدخول وقتها. فإذا حلت الصلاة، مراد صلاة العيد، تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، صلى بهم ركعتين ولم يثبت أنه نودي لها. واستحباب النداء لها بالصلاة جامعة كصلاة الكسوف، هذا من باب القياس، مع أن تكررت في عصره عليه الصلاة والسلام ولم يثبت ولا في نص واحد أنه أمر بالنداء لها، والكسوف مرة واحدة وأمر بالنداء لها، فدل على المغايرة وأن هذه لا تلحق بصلاة الكسوف. تقدم الإمام، وهذا هو الأفضل في حقه سواء كان في العيد أو في الجمعة، إذا دخل وقتها يأتي الإمام ثم يصلي، يبدأ بالصلاة في العيد ويبدأ بالخطبة في الجمعة. فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، صلاة العيد ركعتان بالاتفاق، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله بالفاتحة، وهذه واجبة في كل صلاة، بل ركن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فكل ما يسمى صلاة تقرأ فيه الفاتحة ولا يجزي غيرها عنها. وتقدم الكلام في حكمها للمصلين من إمام ومأموم ومنفرد ومسبوق، تقدم هذا بالتفصيل. وسورة كغيرها من الصلوات، الفاتحة على سبيل الركنية والسورة على سبيل الاستحباب، وإن أوجبها بعضهم، لكن عامة أهل العلم على أن السورة مستحبة. يقرأ في الأولى بسبح، الثانية بالغاشية، وإن قرأ بقاف اقتربت أو بغيرها من السور أجزأه ذلك وكفى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسبح والغاشية. ويجهر بالقراءة، يجهر بالقراءة، إن ذكروا ما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم سمعوه يقرأ، ولو كانت سرية ما سمعوا. نعم، كيف؟ لا، وأحيانا يقرأ بالآية، يجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر، ما في إشكال، لكن سمعوه عليه الصلاة والسلام يجهر بهما، ونقل عنه الجهر عليه الصلاة والسلام كما نقل عنه الجهر في صلاة الكسوف، صلاة الكسوف، وإن كان بعضهم على ما سيأتي يستدل بأن صلاة الكسوف سرية بقول ابن عباس نحو من سورة البقرة، لكن هذا لبعده رضي الله عنه وارضاه. ويجهر بالقراءة، والجهر سنة وليس بواجب، كما أن الجهر والإسرار في الصلوات العادية سر سنة، ما لم يتخذ عادة وديدا فيكون بدعة، العكس يعني، يعني لو أسر في جهرية أو جهر في سرية كره عند أهل العلم، لكن يبقى أنه لو اتخذه ديدا في كل صلاة فجر يسر وفي كل صلاة ظهر يجهر، قلنا هذا مبتدع، فعله محرم، فرق بين هذا وهذا. كيف يسبح به؟ يسبح إذا أسر في صلاة الصبح والمغرب والعشاء يقال سبحان الله، ها؟ لو رفع صوته المأموم ليتنبه الإمام كان حسن. ويجهر بالقراءة ويكبر في الأولى سبع تكبيرات، يكبر في الأولى في الركعة الأولى سبع تكبيرات، منها تكبيرة الافتتاح. نقف على هذا. اللهم صل على محمد. المقصود أن هذا أفضل إذا وجد، وإذا لم يوجد فأي تمر إن شاء الله يجزي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.